بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، دعوة الله استجاب لها. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العوارض. والعوارض هي كل ما يعرض للصائم، أي الأمور التي تعرض للصائم وتبيح له الإفطار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه آمين. قال: فصل في العوارض لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء. صائم خاف أن يزيد المرض عليه يباح له الإفطار، أو بطء البرء، كما قلنا المرض يشتد أو يمتد. ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك. يعني مو مجرد هي حامل أو هي مرضع مباشرة نقولها يباح لك الإفطار، لا، بشرط أن تكون خافت نقصان العقل أو خافت الهلاك، خافت الموت، نعم، أو المرض، أو خافت المرض على نفسها أو ولدها. هذا في هذه الحالة يلا يباح لها الإفطار. يعني حاليا مع الأسف دائما الحامل يقولها أنت حامل أفطري، مرضع أفطري، ماكو شيء، ما يجوز، ما يصير. في حالة كانت ضعيفة ما قدرت، راح تموت، حتهلك، حتتمرض، حتنتهي، هي أو ابنها. يجوز أكو مرة مثلا ما إذا ما تأكل وتشرب ماكو حليب، والطفل هذا إلا يرضع، ماكو غير شيء. في هذه الحالات فقط يباح لها الإفطار. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعة. يعني إذا ابنها بالنسب، ابنها يعني والدته، أو إذا كانت هي مرضعة، مرضعة ترضع، يعني مو ابنها، ولكن يعني مو ابنها بالنسب، ابنها بالرضاعة. نعم. والخوف المعتبر، شوف انتبه لهنا، الخوف ايش قد، شلون اقيسه، قياس الخوف على نفسها من الهلاك من كذا. قال: والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن، مو للظن، انتبه لي عليه جرجوه خط، لغلبة الظن انه لازم، انه مو بس الظن انه حتهلك، لازم يغلب على ظنها الهلاك، 99% راح تهلك. واضح ان شاء الله؟ هذا سميه غلبة الظن، 99%. بتجربة، التجربة يعني هي كل واحد أعرف حاله، كل واحد أعرف نفسه. لذلك حتى الدكتور لما تروح له هو ما يوصف لك العلاج إلا شنو؟ إلا أنت توصف حالتك. أنت تقول أنا بيه هيك وهيك وهيك وهيك، يلا يوصف لك العلاج على حسب وصفك. فهذه تجربتك الخاصة هي التي تقرر. أو إخبار طبيب، والطبيب اكتب يكون مسلم، حاذق، فاهم، عدل، متقي، مو مجرد طبيب والسلام. أكون مسلم، أكون طبيب يتقي الله، مو مجرد يقول لك يلا افطر يلا كذا، ما يعني ما يصير. لازم شنو؟ لازم يكون عنده تقوى، متقي الله، وحاذق، فاهم، صاحب صنعة. نعم. ولمن حصل له عطش شديد، واحد يعمل بفرن، يعمل بعمالة، يعمل بكذا، يبدي مفطر، لا ما يبدي مفطر كما ذكرنا، شو يبدي صايم، يصوم. إذا وصل إلى مرحلة الهلاك، غلبة الظن، ذاك الوقت أيضا يباح له الإفطار. أو جوع يخاف منه الهلاك. تلاحظني ولا لا؟ يعني هاي مسائل مهمة جدا، هذا صيام، هذا فرض. وإلا إذا أفطر بمجرد التعب، بمجرد مرات واحد يقول لك صار عصبي وقال فطرتوني وتطلع جقارة ورثها ولا شرب مي، هذا عليه القضاء والكفارة، هذا تعدى على حرمة رمضان، وياي لولا حرمة رمضان شغلت خطرة. وهكذا. نعم. يأتي إلى صوم المسافر. قال: وللمسافر الفطر، أي جوازا مو إلزاما، جوازا. متى؟ طبعا إذا كان رفقته كلهم مفطرين، الرفقة كلهم مفطرين، موافقة الجماعة تكون أو لا. أو إذا كان الصوم يضعفه، هو مسافر على الدواب وكذا والصوم يتعبه، فهذا أيضا يقول له يباح لك الإفطار. أما حاليا مثلا يعني للمناسبة يذهب للعمرة في رمضان ثم يفطر ذهابا وإيابا، هو رايح للعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي، وانت رايح بالطيارة وهالتبريد وهالخير وبركة والكذا، ايش عندك مفطر؟ عمرة في رمضان كحجة معي أو كأجر حجة معي، هذا إذا كنت صائما، غير حتى تتحمل المشقة لأن صعبة برمضان تروح وتجي. أما إذا يعني لا إله إلا الله، نصير راد لها ورع، راد لها ورع وهكذا. نعم. قال ولمسافر الفطر وصومه أحب، قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. نعم. قال إن لم يضره، إذا ما ضره الصوم أحب، ولم تكن عامة رفقته مفطرين، إذا لا أكو صائمين ومفطرين يصوم أحسن، بس إذا كلهم مفطرين هم يميز نفسه وحده، هذا شوف موافقة الجماعة، يعني من هذا الباب موافقة الجماعة. وكذلك ولا مشتركين في النفقة، إذا هم كلهم تشيس واحد ومصرف واحد راح يصبون سوى الغداء وكذا، هو فطور راح يصبوا له واحد، وإذا راح يأكل ربما أكثر منهم راح يأكل كذا، وخير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. فإذا كانوا مشتركين يفطر، أما إذا لم يكونوا مشتركين لا، الصوم له أحب وهكذا. فإن كانوا، ماذا نتكلم عن عمرة رمضان، عمرة رمضان راد لها شوية همة، لا أتكلم سفر عموما. فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة. شوف ديننا شلون يحثنا على الجماعة، حثنا على الكلمة الواحدة. نعم. موافقة للجماعة. جرجبها خط. نعم. يأتي إلى مسألة الإيصاء والقضاء، واحد ما قدر يؤدي الصيام ومات، إيش وقت يوصي أنه يصومون بكانه، وإيش وقت ما يصير يوصي، أو القضاء متى وجب القضاء متى ما لم يجب. قال ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه، كما تقدم مرة عندنا أنه إذا مثلا هو رمضان كان كليته مريض أو مسافر وأفطر، ثم بآخر يوم رمضان أو أول يوم العيد مات، هذا الصوم يوصي عليه؟ لا ما يوصي، لأن هو ما جت في أيام أنه يقدر يقضي بيها. أما إذا قضى مثلا بقى 10 أيام هو صحيح ولم يقضي، يوصي بهاي 10 أيام فقط، يخرجون عن كل يوم نصف صاع من طحين أو صاع من تمر أو شعير وهكذا. فهمناها إن شاء الله. نعم مرت عندنا سابقا. قال وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة. جرجوها خط. بقدر إيش قد؟ الإقامة أو الصحة، يعني إيش قد أنه بقى مقيم أو إيش قد أنه صار صحيح صح جسده، هذا المدة اللي هو يوصي بقضائها. ولا يشترط التتابع في القضاء، هاي مسألة مهمة أيضا، القضاء إلا تتابع إلا يوم بعد يوم لا يشترط، يجوز الصوم من 2 وخميس يقضيه 3 أيام بالأسبوع جائز، ما لا يشترط التتابع في قضاء رمضان. فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء، إذا من ذاك رمضان هو مفطر، بلخص دائما النساء كانت مثلا حائض ولا نفساء وفطرت، أو إلى رمضان هذا وما قضت في ذيك الأيام، جاء رمضان يجون قبل رمضان بكم يوم يسألون يا با عدني قضاء، شلون أنه أصوم رمضان هذا لو أخذ النيتشه، لو شلون الصومين رمضان هذا وورا رمضان تقضين اللي مضى بدون كفارة، تبهول عليها بدون كفارة، ما عدنا كفارة، عدنا وجوب القضاء بوجوب الأداء، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر بلا كفارة. عند السادة الشافعية لا، وجبت الكفارة مع القضاء، يعني إذا عبر رمضان ذاك رمضان مصايمه، هذا هنا من رمضان ذاك، هذا رمضان الصوم بالصيام، إذا جاء رمضان ثاني صام توار رمضان هذا لا، وجب الصيام والكفار عند الشافعية، عندنا لا بمجرد القضاء حتى إذا تخلل بينهن رمضان. واضح إن شاء الله. نعم نعيدها. قال ولا يشترط التتابع في القضاء، فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه، إشارة إلى إيش؟ إلى قول السادة الشافعية، لأن عندهم فدية بالتأخير. نعم. يأتي إلى مسألة الفدية عن الشيخ الفاني وعن المريض الذي لا يرجى برؤه، مرض مزمن ما يستطيع يصوم لا صيف ولا شتاء إلى أن يموت، قال ويجوز الفطر لشيخ فان. طبعا فان يعني إما لأنه فنيت قوته تعب أو لأنه عن قريب سيغادرنا ويفنى فيسمى شيخ فان يعني تعب منتهي. قال لشيخ فان وعجوز فانيتين يعني كبار يجوز لهما الفطر وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاع من بر مثل صدقة الفطر. شو صدقة الفطر وهكذا. نعم يأتي إلى مسألة من نذر الصوم نذر أن يصوم. قال أيضا من ضمن الأمور التي يعني تجبر بالفدية واحد نذر يصوم صارت عنده فد سالفة صارت عنده فد مشكلة قال نذر إذا صارت هالسالفة انحلت شغلتي أصوم إلى أن أموت وما قدر عجز كبار وقال ما قدر يصوم عن شي يسوي عن كل يوم يدفع فدية عن كل يوم يدفع فدية للنذر وألزم نفسه. واضح. قال كمن نذر صوم الأبد فضعف يعني شباب يقدر كبار بعد ما يقدر يصوم وهو عليه نذر أنه شنو منا لما أموت أبقى صوم. لذلك لا تنذر مسألة النذر لا تنذر وخليها ببالك بأربع مواطن لا تتخذ قرار أربع مواطن لا تتخذ بها قرار من أنت فرحان لا تتخذ قرار ومن أنت حزنان ومن أنت محب ومن أنت مبغض أربع مواطن لا تتخذ بها قرار تروض ربالك. مرات واحد من الفرحة يقول نذر علي كذا اتخذ قرار ألزم به نفسه أو حزنان ومهموم شغله وينذر نذر وإذا أكسر ظهره به أو محب أو مبغض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احبب حبيبك هونا ما على كيفك عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تتخذ قرار في هذه المواطن الأربعة. نعم. قال كمن نذر صوم الأبد فضعف يعني ضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة هذا شبيه أيضا يفطر ويفدي يدفع الفدية. نعم. أو يفدي. نعم. يفطر ويفدي أفطر وأفدى رباعي. فإن لم يقدر على الفدية لعسرته النوبة هذا هم ناذر يصوم الأبد كله العمر كله وكبر وما قدر يصوم بعد ومفلس ما عنده ولا درهم هاي شلون لا يقدر يصوم ولا يقدر يعطي فدية هذا بالحالة شي يسوي. قال هذا يستغفر الله تعالى ويستقيله يعني يقول يا ربي النذر ما ترجع لي أقلني منه شيله من رقبتي يتوسل به يستقيله شنو يعني يطلب منه أن يقيل من الحمل اللي خلاه على نفسه. تمام. قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سبحان الله. نعم هذا معنى الإقالة يعني يا ربي أقلني يا ربي سامحني باللي قلت. نعم يستغفر ويبقى يستغفر إلى أن يموت. نعم. قال ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم حتى صار فانيا عليه كفارة وما عتق إلى أن كبر أو ما صام إلى أن صار شيخ فاني لا تجوز له الفدية أيضا هذا ما يسأل فدية ما يرحب له فدية. ليش؟ لأن الفدية بدل والصوم هو أصلا بدل. شلون بدل عن بدل؟ بدل يكون عن أصل لأن الصوم هنا بدل عن غيره. نعم. قال فطر الصائم تطوعا نأتي إلى مسألة من صام تطوعا واحد صائم متطوع ثم أراد الفطر أو يعني جو ضيوف له جو خطار عليه ومن هذا أخو ما يصب لهم لكن يقول لهم يا أبا أنا صائم ما راح يأكلون تمام لولا فهذا يصير يفطر لو ما يصير يفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية أما المفتى به في المذهب فلا يباح له الفطر ليش؟ لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. أما في رواية أنه يباح له. نعم. هاي بلا عذر، الكلام بلا عذر. أما بالعذر، بالعذر يجوز، بالعذر يجوز، بلا عذر هذا اللي قلنا المفتى به أنه لا يفطر بلا عذر، أما بالعذر فيجوز. نعم. والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف، ولكن شو وقت قبل الزوال؟ انتبه لي عليها، قبل الزوال، قبل صلاة الظهر ربع ساعة هيجي. نعم. وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة، قال إن من أعظم الأعمال إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم أو المؤمن. نعم. طبعا وهنا يعني حتى الصائم لما يصوم تطوع لا يروح ضيافة، مو هو صائم متطوع ويروح يضيف يم الناس، جاب ولا ما يقول له صائم، جاب له شاي يقول له صائم، يا بنت تقدر بيوم ما صائم بي روح بيوم ما صائم حتى لا تضايقهم ولا يضايقوك، تمام لولا. وهذا واحد يعني. نعم. النبي وكذلك السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له يعني جاء له وفد فتحدثوا معه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر أم صيام في سفر. الصحابة تعجبوا ليش يقول في النبي صلى الله عليه وسلم اللغة ما سامعها، قال ليس من البر أم صيام في سفر. راحوا الجمع قال يا رسول الله ما قلت لهم؟ قال سألوني عن الصيام فقلت لهم ليس من البر الصيام في السفر. قلنا رسول الله لكنك قلتها يعني قال هؤلاء من قبيلة يبدلون اللام ميما، اللام الآل شي سووها يسموها أم، ليس من البر قالها ليس من البر الصيام قال أم صيام في السفر قال في سفر، ليس من البر أم صيام في سفر. سبحان صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله. نعم. قال قضاء صيام التطوع. وإذا أفطر على أي حال جرجوا خط يعني بعذر أو بغير عذر، صيام تطوع أفطر به بعذر ولا بغير عذر، إيش وجب عليه؟ اللزوم في الشروع، متى ما شرع به لزمه قضاؤه. واضح. من ضمن الأمور الواجبة شغلنا صوم يوم نفل أفسده، صوم نفل أفسده، فإذا دخل بالنفل وأفسده وجب عليه قضاؤه. قال وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام اللي هي يومي العيدين وأيام التشريق، هذا الأيام أصلا من هي يعني مكروه كراهة التحريم الصيام بها اللي هي يومين العيد وأيام التشريق الثلاثة، فلا يلزمه قضاؤها بإفسادها في ظاهر الرواية. واضح إن شاء الله. نعم. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى فصل العوارض جاء بالنذر، وهذا من باب المناسبة استطرادا، جاء به استطرادا للمناسبة. قال باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرها. قال إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط. طبعا مسألة النذر شو وقت لازم أوفي بهذا النذر؟ إذا اجتمعت ثلاث شروط، هو المصنف هنا ذكر ثلاثة ولكن العلماء يزيدون عليها شرطين أيضا فيصيرن خمسة. خلينا نقرأها على كيفنا ونفصلها إن شاء الله واحد واحد. قال أولا أن يكون من جنسه واجب، اللي ينذره لازم من جنسه واجب. مثلا واحد نذر يذبح طلي، الطلي واجب عليك، هي الأضحية واجبة، إذن هذا النذر ملزم. واضح. مثلا نذر الصوم، الصوم واجب عليك، نعم، إذن هذا النذر واجب. صلاة، حج، واضح إن شاء الله. عمرة، العمرة وإن كانت ليست واجبة، العمرة سنة عندنا ولكنها بالنذر تعقد. واضح. هذه مهمة جدا اكتبها، العمرة تنعقد يعني النذر بالعمرة ينعقد عندنا. كذلك الاعتكاف، الاعتكاف هو واجب ولا سنة؟ الاعتكاف سنة ولكنه يكون واجبا عليك في الصلاة. الصلاة لما تصلي جماعة واجب عليك أن تعتكف بالمسجد بالصبي. كذلك بالطواف توين الطوف لازم بالمسجد الحرام. فإذا صار اعتكاف وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فإذا من هذا الباب إذا يكون الاعتكاف أيضا من يكون من جنسه واجب، يعني يدخل بهذا الاعتكاف. قال وثانيا أن يكون مقصودا، يعني كما ذكرناه في العبادات لابد أن تكون مقصودة. يعني شنو؟ يعني الوضوء مقصود لذاته ولأجل الصلاة وقراءة القرآن والتلاوة واللمس، فهمناها؟ إذا مقصود الوضوء لذاته؟ لا. إذا ما نذر يتوضأ لا نأخذ هذا النذر، فهمناها؟ نعم. وأن يكون مقصودا ليس واجبا، الشرط الآخر ليس واجبا، يعني مو واحد يقول نذر علي أصوم رمضان هو غصبا عليك صوم رمضان، نذر علي أصلي الصلوات الخمس هذا غصبا عليك صليهن، هذا واجب عليك وياي. فإذا ليس واجبا شنو يعني؟ إن هو مو واجب عليه ويقول أنا نذر علي أصوم رمضان، هو واجب عليك، هو واجب، هو شيء واجب عليك أنت غصبا عليك تسويه. واحد يقول نذر علي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقص على ذلك. نعم. وقد زيد شرط الرابع وهو أن لا يكون المنذور محالا. احنا قلنا العلماء يقولونهم وصلهم إلى خمسة. الرابع قال أن لا يكون محالا، يعني ما واحد يقول نذر علي أصوم البارحة، شو أصوم البارحة يعني شي راح، شو هذا محال؟ طب هذا شيء محال، شلون الصوم البارحة وياي يحج برمضان شلون؟ تمام. إلا إذا قصد عمرة، يعني عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. الخامسة طبعا هو لم يذكره هنا، وأن يكون مالكا له، اكتبها بالله، وأن يكون مالكا له، لازم شيء أنت مالكه، أنت مو تجي تنذر أنه نذر علي الصدق بالكتاب مال المسلم، أنا هذا مو ملكي، تمام لولا؟ إلا إذا قصد شراءه والتصدق به، هذا بحث آخر، افتهمناها؟ نعم. أن يكون مالكا له. نعم. قال حيجي فصل هي على هذه الشروط اللي ذكرها. قال فلا يلزم الوضوء بنذره، بعد نذر يتوضأ ما يلزم، ليش؟ لأنه ليس عبادة مقصودة. ولا سجدة التلاوة، يعني عند سيدنا أبو حنيفة يقول لا سجدة التلاوة لا يتعبد بها وحدها، ما يتعبد الصلاة تكون بوحدة، لذلك حتى سجدة الشكر عند الإمام جد عند ركعتين ما عنده سجدة، وهكذا لا يتعبد بالسجدة يعني. ولا عيادة المريض، ليست من الواجبات، هذه أمور مندوبة. نعم. ولا الواجبات بنذرها، هذا نذر الواجبات. نعم. وهكذا، يعني واحد نذر أن يصوم الخميس ثم نذر أن يصوم النذر، ما هو أنت أصلا نذرت يعني وياي؟ نعم. تجدر عليش. نعم. قال ويصح بالعتق والاعتكاف كما فصلنا الاعتكاف، ليش؟ قلنا لأنه يدخل في الحج أو في الصلاة في الفريضة والصلاة غير المفروضة والصوم وزد عليه والعمرة. العمرة يصح النذر بها وتلزم، لأن الطواف والسعي يكونان واجبان في الحج، فمن هذا الوجوب الذي في الحج أصبحت العمرة واجبة إذا نذرت بها. نعم. لزوم وفاء النذر. قال فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا، النذر المطلق واحد يقول علي يعني نذر علي أصوم يوم الوجه الله، هذا مطلق. المعلق نذر علي أصوم الاثنين الجاي، هذا يعني مقيد، عفوا هذا مقيد، ذاك مطلق. المعلق نذر علي إذا صارت فلان مسألة أسوي فلان شيء، هذا معلق تعلق بشيء. نعم. قال فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد، أي ووجد هذا الشرط لزمه الوفاء به. متى ما وجد الشرط لزم الوفاء، يعني إذا أنت نذرت إذا نجح ابنك تذبح طلي، وجيت منها استذبحت الطلي ورا أسبوع يلا طلعت النتيجة ابنك ناجح، قول أنا ذبحت الطلي، لا ذبحت طلي جديد، ليش؟ لأن شو وقت وجب عليك الوفاء؟ بعد تحقق الشرط مو قبل الشرط، وهكذا. نعم. وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار، يكره صيامهما، يكره التحريم، ولكن واحد نذر يصوم يوم العيد، النذر ينعقد لو ما ينعقد؟ في المختار ينعقد. شو يسوي العاد؟ يفطر بيهن ويقضي، يفطر ويقضي. يعني بالعيد ما يصوم، ممنوع يصوم، بس يسوي يفطر ويقضيهن. فهمناه شلون؟ نعم. قال ويجب فطرهما أو ويجب فطرها وقضاؤها، أي في العيدين وأيام التشريق. إذن يصح النذر، يقول يصح، ولكن وإن صامها واحد صامهن، صام العيد قال والله أنا ناذر أصوم يوم العيد وصام، هذا حرام، كراهة التحريم يعني عند الإمام محمد هو الحرام بعينه. وإن صامها أجزأه مع الحرمة، يعني وفع النذر ولكن أيضا تحمله إثمان. نعم، هاي مسألة يعني من الغرائب، سبحان الله. ولكن مرات يكون ناس لا إله إلا الله. نعم، شوف طبعا هذه مسألة النذر، أكو أمور يعني من رحمة الله بينا، وهذا سندرسها إن شاء الله بفقه الحنفي. هذه يعني جميلة جدا الواحد يعرفها، اللي هي الاعتبارات. النذر لا اعتبار فيه لا للزمان ولا للمكان ولا للعين ولا للمنقود. العين يعني العين المعطاة والعين المعطاة لها، حد يفصل. يعني مثلا قال وألغينا تعيين الزمان، يعني إذا واحد نذر يصوم بشهر شعبان وصام برجب يجزئ عنه. وصلت؟ واحد نذر يصوم بشعبان صام برجب يجزئ، صام بذو القعدة يجزئ، صام بتعيين الزمان ملغي. تمام، هذا أول واحد نحفظه. وتعيين المكان، واحد نذر يصلي ببيت المقدس قوم صلي هنا ركعتين، هاي فهمنا. واحد نذر يصلي بمكة صلي بأي مكان جائز، وفيت بالنذر. فإذن ألغي تعيين الزمان، وكذلك الآخر شنو؟ تعيين المكان. والدرهم، يعني واحد شال الفلوس فاليس مش عليه الفلوس واحد شال فلوس مثلا 5000 دينار، قال نذر علي أتصدق بهاي 5000 دينار، تمام، وضمها بجيبه، وجاء فقير سوى طلع من جيبه هذا 5000 دينار وصدق بها، وفى بالنذر لو لا؟ وفى بالنذر، مو أنا عينت هاي الخمسة لهناية، ما يضر. إذن تعيين الدرهم همين شنو؟ همين ملغى. نعم، والفقير نذر أن أصدق على زيد من الناس، نذر علي أن أنطي 100,000 وراح نطل 100,000 الغير واحد، وفى بالنذر وياي افتهمناها. إذن هاي أربع أمور شبيهة ملغى. تعيين الزمان هاي تحفظها مهمة، والمكان والدرهم والفقير، يعني المعطى والمعطى له. نعم، فيجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان، هنا رجب كاتب. نعم، وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة، واضح شرحناهن. والتصدق بدرهم عن درهم عينه له، والصرف لزيد الفقير بنذره لعمر، انطيت هذا النذرت لهذا انطيت هذا جائز. وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه، مثل ما قلنا ذبح الطلق قبل ما ينجح ابنه، هذه هيانها شفتوها. وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه، يعني ككفارة اليمين لا تكون إلا بعد الحنث. هذه مهمة، مرات نذكر أمثلة المثال كتبه، مثلا كمن نذر أن يذبح مثلا كبشا عند نجاح ولده فذبحه قبل نجاحه وجب عليه عند نجاحه أن يذبح كبشا آخر، وهكذا. نعم، نأتي إلى باب الاعتكاف، وهو آخر باب من كتاب الصوم، آخر باب من أبواب كتاب الصوم، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه وبركاته اللهم آمين. قال باب الاعتكاف، الاعتكاف لغة هو اللبث والمكث، أن يلبث أن يمكث يمكث يعني في مكان، هذا هو الاعتكاف. نعم. تعريف الاعتكاف هو الإقامة بنيته، أي بنية الاعتكاف في مسجد، الأولى بنيته، هذا الشرط الأول. ثانيا في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس. إذن لا بد من نية، ولا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. نعم. فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلاة على المختار. أكو مساجد تصير نص السوق وصغيرة، فيصلون بها مثلا بس الظهر والعصر، ما بها لا مغرب ولا عشاء ولا فجر وياية، هذا يصير اعتكاف فيه؟ ما يصير. إذا لابد المسجد شبيه تقام به الصلوات خمستين، حتى ذا ما بي جمعة، حتى ذا ما بي جمعة، أهم شيء شنو به؟ الصلوات الخمسة. نعم. شو مثلا بالتكية، سابقا كنا بالتكية الصلوات الخمسة نصليها بالتكية، صلاة جمعة ما عندنا، فهذا يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام لا يعني تقام فيه صلاة خمس وإن كان بدون جمعة. نعم. وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، الغرفة اللي خالتها للصلاة خاصة، مكان خالتها للصلاة خاصة تعتكف فيه، وهو محل عينته للصلاة فيه. سيأتي إلى أقسام الاعتكاف. الاعتكاف عندنا إما واجب وإما سنة وإما مستحب. الاعتكاف الواجب لا يكون إلا في المنذور. الاعتكاف الواجب لا يكون إلا في المنذور. واحد نذر يعتكف، النذر شو يسوي؟ وجب عليه الاعتكاف. السنة الاعتكاف مثلا بالعشر الأواخر من رمضان كذا، هذا شنو؟ سنة. المباح أو المستحب هذا في أي وقت في أي مكان. الأول والثاني اللي هو الواجب يعني والسنة لابد من قيام وصيام. اعتكاف الليالي الليل والنهار وقيام وصيام. أما الثالث اللي هو المستحب حتى إذا أنت مار فايت بالمسجد تروح المغازي قلنا نويت الاعتكاف في هذا المسجد إلى حين الخروج منه، هذه المشية مالك تعتبر لك اعتكاف. افتهمناها؟ كم قسم الاعتكاف؟ ثلاثة. إذا نذرت شو يكون؟ واجب. إذا طبقت سنة مثلا بالعشر الأواخر يكون سنة. وإذا مستحب فهذا في أي وقت، أنت كل ما تدخل المسجد، كان الوارد قدس الله صلى الله عليه يقول من الطب مسجد أول ما الطب مو تدعو عاد دخول المسجد، قل نويت الاعتكاف في هذا المسجد لحين الخروج منه. أنت من تجي للدرس هنا من الطب ونويت الاعتكاف، هسه احنا قاعدين ونويت الاعتكاف من لما أطلع حتى يصير لك هاي السنة أجر شنو؟ الاعتكاف. نعم. قال أقسام الاعتكاف. واجب، قال والاعتكاف على ثلاثة أقسام، واجب في المنذور. ليش؟ لأنه دخل في المسجد، وأن الاعتكاف ليش أوجبنا بالنذر؟ قلنا النذر لازم شيء محدد شيء واجب، لأنه الاعتكاف متوى مرت عندنا الاعتكاف من نصلي من نطوف أنا موجود بالمسجد، واضح؟ نطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان. طبعا وهنا هذا مسألة السنة، من لا يستطيع الصوم، نبي ما أنه قلنا أنه ثيات به صوم، من لا يستطيع الصوم، واحد معذور مريض شايب فاني شيخ فاني كبير ما يستطيع الصوم، يجوز له الاعتكاف؟ يجوز. واضح؟ نعم. ومستحب فيما سواه، هذا لا يشترط فيه لا القيام ولا الصيام ولا الوقت، اللي هو ياهو نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه أو إلى حين الخروج منه. واضح؟ احفظوها، نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، ما دام ناني بالمسجد أنا معتكف. احفظها كل ما تدخل المسجد هاي تقولها. حتى بالمسجد النبوي يعني أول ما تدخل من باب سيدنا النبوي قلنا نويت الاعتكاف أو إيش مكتوبة فوق عدنجة حتى تذكيرا للناس أنهم يقرأ حتى يتذكر الاعتكاف وهكذا. نعم. قال والصوم شرط لصحة المنذور فقط، بس المنذور أنه الصوم شرط له، لأن ذاك إيش قلنا عليه؟ ليش قال فقط؟ ذاك ربما أكو واحد ما يقدر يصوم فيصح اعتكافه وإن كان مفطرا، لعذر. نعم. يعني من نذر أن يعتكف مثلا ثلاثة أيام، واحد نذر يعتكف في المسجد ثلاثة أيام، شو وجب عليه؟ نذر اعتكاف في المسجد، وجب عليه القيام والصيام، وجب عليه الصيام، لازم يصوم. يقول ما نذرت الصيام، أنت ما دام نذرت ثلاثة أيام، شنو يعني؟ ثلاثة أيام بلياليها. بالضبط، لأنه أوجب على نفسه، بما أنه أوجب على، طبعا بالنسبة للصوم يعني من قال بالفرضية وهو الذي اعتمده الشرنبولالي، ومن قال بالوجوب، من قال بالوجوب يعني كالصلاة، الوجوب بالنذر. نعم. وأقله نفلا مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به. فهمنا هذا الاعتكاف النفل، قلنا حتى ذا مجرد عابر، لا تفوت منه، عندك غير هنا وهكذا. نعم. يعني في النفل لا يشترط زمان، وفي الواجب والمسنون أقله يوما وليلة، أقله يوم وليلة. قال من شروط المعتكف، قال لا ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين، صلاة الجمعة العيدين يروح يصلي الجمعة ويرجع، هاي حاجة شرعية يطلع، أو طبيعية، أو حاجة طبيعية مثلا كبول أو غائط يقضي حاجة، وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام. شوف ليش قال لك باحتلام، ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، ذاك حددها. نعم. قال أو ضرورية، مرات أمور ضرورية يخرج، مثلا قال كانهدام المسجد، المسجد هو بي وتفلش، وبإخراج ظالم كرها، ظالم وكرها طلع من المسجد، وتفرق أهله بالمسجد، هو معتكف وهجر وهله وطلعوا وين يروحون، فيطلع أنه إيه يروح يابا وياهم. قال وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين، يعني أهل السلاح المجرمين، فيدخل مسجدا غيره من ساعته، يطلع من الناس وفين بيادي يروح يطب مسجد آخر من ساعته يعني فورا. نعم. فإن خرج ساعة بلا عذر، ساعة طبعا ما يقصد بها الساعة 60 دقيقة، دائما بالفقه بالكتب القديمة نقول لك ساعة يعني مدة، هاي المدة المقصود. فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتهى به غيره. نعم. قال أحوال المعتكف، شو يسوي بالاعتكاف، يعني شنو الأمور التي تباح له. قال وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد، هو ببيته، هو بالمسجد، أكله بالمسجد، نومه بالمسجد، عقد البيع ولكن حدده، قال بما يحتاجه هو أو عياله. أنا هسه بالمسجد لازم اعتكاف وأريد أشتري مثلا أكل، غير أنطي فلوس، غير مثلا خابر على شو اسمه، يسموه هذا اسمه الدليفري، مو حيصير، حيصير معاملة بيع وشراء، من حيجي أنطي فلوسه وياي، فهمت؟ ولكن للأمور، قال ما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد، ولكن من دون إحضار البضاعة، يعني مو يجيب مثلا التليفون وأجي أتعامل على، لا هذا حشغل المسجد بما لم يبنى له، من دون إحضار البضاعة، هاي كتبة مهمة. نعم. بدون إحضار السلعة. وعقده، لذلك قال وعقده، العقد باللفظ يعني، وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه وعياله في المسجد. وكره إحضار المبيع فيه، ده تلاحظ، وكره إحضار المبيع عن السلعة، وكره عقد ما كان للتجارة، هو حدد لك يا، قال لك اللي لنفسه واللي لعياله، مو تجي للتجارة تسوي الصفقات وكذا، تمام. نعم. وكره الصمت إن اعتقده قربه، يعني إذا واحد يسكت ولكن باعتقاد أنه هذا السكوت قربه عبادة، احنا ما عندنا صيام سكتاوي، ما ادري يسموه، ما موجود، ها مرات الناس سووه بزكريا، وبزكريا من الصبح لليل ما يحكي وكذا، يقول مثل ما صار سيدنا زكريا، ربما في شراعة ما قبلنا كان موجود، عندنا ما موجود، ما عندنا صيام عن السكوت، واضح، صيام عن السكوت ماكو. فإذا سكت بنيته أنه يعني يتقرب إلى الله تعالى بهذا السكوت، يعني عبادة مقصودة، لا هذا يكره، ما يصير، فهمناها. نعم. وكذلك الكلام، حد يعني مو أنه ما يصمت ويظل دد دد دد، لا هذا فهمنا، يعني لا يتكلم إلا إلا بخيل هو في مسجد، والكلام في المسجد خطر شغلته يعني. نعم. وكره الصمت إن اعتقده قربة والتكلم إلا بخير. واحد غيرك جاوب ماكو إشكال، ولكن لا تكثر الكلام، خليك منشغل مع الله، خليك منشغل مع الله. نعم. أحضر أكثر لاستحضار القلب، وكذلك الكلام بالمسجد يعني حضر تمام. نعم. الأمور التي تحرم في الاعتكاف هو الوضع، الوطء ودواعيه. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ضرب بالك، هذا حد من حدود الله، ضرب بالك يا معود. وحرم الوطء ودواعيه، كل مقدماته، وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه، لو وطأ أو أنزل بطل اعتكافه. نعم. سيأتي إلى مسألة الأيام والليالي كما فصلنا. قال: ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام. نذر أنه اعتكف ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام هي والليالي، افتهمناها. وإن نذر قلنا شنو، ووجب الصوم أيضا، هاي أمور يعني تلزم. ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام، ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة، تتابع أيضا لازم. نعم. وإن لم يشرط التتابع في ظاهر الرواية، ظاهر الرواية لم يشرط، ولكن هنا شو يقول؟ يقول أثبتها متتابعة، وإن لم يشرط في ظاهر الرواية عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم، قال ولكنه شنو؟ خليه شنو متتابعة. ولزمته ليلتان بنذر يومين، واحد نذر يومين يعني كم ليلة وياهن؟ ليلتين، وهكذا. وصح نية النهر أي جمع نهار خاصة دون الليالي، واحد قال نذر علي أن أعتكف في المسجد يومين بس بالنهار بدون ليل، صح جائز، بس بالنهار يعتكف وبالليل يرجع بيته، واضح، صح نية النهر. وإن نذر اعتكاف شهر ونوى، لا صلحوها، ونوى النهر مو الشهرة، وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو الليالي خاصة لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء. واحد قال نذرت اعتكف شهر بالمسجد، وقلبه قال شنو يعني، ها بس الـ بس الـ بس النهر يعني، بس جمع نهار أو بس الليالي، إلا يصرح نويت اعتكاف شهر بس الليالي أو بس الأيام جائز. ولكن إذا لم يستثني وياه لا تعمل النية، بس النية وحدها ما تشتغل، افتهمنا شلون؟ يعني لا بد من الاستثناء. مشروعيته، قال: والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وروى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن لقي الله، ما عاف الاعتكاف أبد، أبد ما عاف. وقال إمام الزهري رضي الله عنه يقول: عجبا من الناس كيف يتركون الاعتكاف، شلون يعوفوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه في بعض الأحيان، ولكنه ما ترك الاعتكاف إلى أن لقي الله، إلى أن مات ما عاف الاعتكاف، شلون يعوفون الاعتكاف في رمضان. كان الإمام الزهري يعني يعجب من هالمسألة. نعم. الواحد يحييها هذه سنة الاعتكاف، احنا مقبلين على شهر رمضان، يحييها ويحييها كذاك المساجد، كل ما تطب التراويح كذا، أول ما تطب المسجد صلوات الخمسة نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، احفظها. وكذلك خلي لك بالعشر الأواخر من رمضان خلي لك اعتكاف ولو ثلاث ليالي، تمام؟ لأنه موجود هسه مسائلنا عامرة ما شاء الله، واحد يخليه لي يعني سبحان الله، تمام؟ فضل الله. نعم. قال وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. إذا صدق مخلص لله وصادق ويا الحي القيوم أيبا هذا شلون عمل بركة هذا؟ هنا عاد الإمام الشرنبولالي حي يعني هو الإمام يعني صوفي رضي الله عنه درويش. قلوا من محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا. سبحان الله الفقه دائما بمواد ماله جافة، فالكلام بالرقائق بالتصوف شوية يرقق القلب، فهم ذاك سبحان الله يتلقى إيه نعم تفريغ القلب، أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا، تقعد بينك وبين ربك بس أنت وياه شوية، عاد شوية الدنيا اللي شاغلتنا ليل ونهار وصبح ومساء وكل تفكيرنا بيها شوية، عاد اقعد ويا الله ولو بس برمضان هاي بالعشرة الأواخر، خلي لك عشرة الأواخر كلها والله يا حبذا، ثلاث أيام منها والله خير على خير، حرامات هذا الخير هذا حرامات يضيع، اللي ما طبق قبل خلي طبقه، ولو نوبة بعمرك عم نوبة بعمرك طبقها السنة هاي. قال من محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى. سلم نفسك له، اطرحها بين يده، اعتكف في بيته، فوض امرك له، وقف على اعتابه، لوذ. وملازمه عبادته في بيته، تقرب الى مولاك، ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قال والتحصن بحصنه، تقف على باب مولاك، لا يصل إليك عدو، لا يصل إليك ظالم، لا يصل إليك سلطان، أنت في حسن الله، أنت في حمى الله، حمى الله من يقدر لك؟ قال إذا كان الله معي فمن علي، وإذا كان الله علي فمن معي. الله أكبر. ابقى عاكف بابه، ابقى لايذ بابه، ابقى دق بابه، ابقى دق بابه، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توسلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، فبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المفزع. اللهم آمين. قال والتحصن بحصنه. وقال عطاء، أي عطاء بن أبي رباح أحد مشايخ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكان من أكبر تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عطاء بن أبي رباح، والإمام أبو حنيفة أكثر روايته في المسند عن الإمام عطاء. قال وقال عطاء رحمه الله مثل المعتكف مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجته، مثل واحد واقف على باب ملك من الملوك، محافظ، نائب، وظل ببابه ومكرك ببابه ودي يدور ما وخر إلا يقضي لحاجتي. قال فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي، يا رب ما وخر من بابه كله، انطينا حاجتي يا رب، لا أترك باب مولاي، لا أبرح عنه، اللهم يا ربي يا ربي يا ربي أدم خضوعنا بين يديك، اللهم يا رب اجعلنا من الممتثلين لأوامرك، اللهم يا رب يا رب اجعلنا ممن فرشوا على بابك لفرط ذلهم نواعم الخدود، وحنوا رؤوسهم من الخجل وجباههم للسجود، ببركة صاحب اللواء المعقود صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا ربي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح، لأن المصنف رحمه الله تعالى ألف الكتاب من يعني جمع به كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم، فاليوم نحن أتممنا كتاب الصوم، أما كتاب الزكاة والحج يعني اللي بقى بالكتاب هذن من مراقي الفلاح، من المراقي، ليس من الأصل، مو من نور الإيضاح الأصلي. فإلى هنا إحنا إن شاء الله حنختم نور الإيضاح الأصلي، وثم أيضا ندرس إن شاء الله الزكاة والحج يعني تتمة على المتن الأصلي. نعم. قال خاتمة: وهذا ما تيسر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد، سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبياه، وعلى آله وصحبه وذريته وموالاه. ونسأل الله سبحانه متوسلين أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم النفع العظيم، ويجزل به الثواب الجسيم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اجعل دراستنا لهذا الكتاب المبارك تقربا إليك. اللهم يا رب علمنا منه ما ينفعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا رب نستودعك كل ما قرأناه وما فهمناه وما حفظناه، فرده إلينا حال احتياجنا له. اللهم اجعل هذا الكتاب شاهدا لنا عندك، ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم يا رب تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات. صلوا على الحبيب سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد، محمد سيد الرجال المفضل، يا كمال يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل، يا بحر الكمال يا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الشافي محمد سيد الرجال المفضل، يا بحر الكمال يا محمد. بنية الشفاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء، وبنية حسن الخاتمة، الفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله.